وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.